تفسير الآية 65 من سورة الأنفال، يقول تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أي يا أيها النبي حث وشجع المؤمنين على القتال بكل ما يقوي عزيمتهم وينشط همتهم ويصبرهم من خلال بيان أهميته العظيمة والضرر الشديد بتركه، حيث هو للدفاع عن الحق والعدل والخير وللقضاء على الباطل والظلم والشر، ولولا هذا الدفاع لقضي على الإسلام والمسلمين الذين يدعون الناس إليه، ولتعست البشرية بدونه في الدارين، لأنه مصدر سعادتها فيهما، إذ ينظم للبشر كل شؤون حياتهم صغيرها وكبيرها على أكمل وأسعد وجه. ومن خلال بيان كذلك أنه ليس له نتيجة إلا إحدى الحسنيين، فإما النصر في دنياهم ومعه العزة والكرامة والرفعة والمكانة والربح، ثم الأجر العظيم في الآخرة، أجر الشهداء، لأنهم كانوا مستعدين للشهادة، وذلك مقابل قتالهم وجهادهم وتضحيتهم بذاتهم وبكل ما يملكون، إضافة إلى جنة الدنيا التي يكرمهم الله بها، حيث تكون حياتهم كأنهم في جنة كلها أمن وخير وسعادة لا يستشعرها غيرهم ممن لا يخافون مقام ربهم، وذلك بسبب إيمانهم به وتوكلهم عليه وشكرهم له وتمسكهم وعملهم بكل أخلاق إسلامهم وجهادهم في سبيله. وإما الشهادة، حيث الشهيد حي يرزق في أعلى درجات الجنات عند رحمات وخيرات ربه الكريم الرزاق الذي يعطي المحسنين بغير حساب. ومن خلال بيان أيضا أن ترك الجهاد في سبيل الله يؤدي حتما للذلة والمهانة والاستعباد والخوف والاضطراب والاستسلام وفقدان الأموال والأعراض والممتلكات والثروات، وبالجملة إلى كل التعاسات والعذابات في الدنيا والآخرة. إن في هذا الجزء من الآية الكريمة بيانا أنه مع حرص الإسلام الشديد على السلام، فإنه في ذات الوقت يحرص كذلك أشد الحرص على اتخاذ كل أسباب النصر الممكنة بالاستمرار في إعداد كل أنواع القوة إلى أي ارتخاء من أجل القتال والاستعداد له والتدريب الدائم عليه بكل الوسائل المستحدثة. قوله تعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. أي هذا طمأنة وتبشير وإسعاد وتثبيت وتقوية للمسلمين، ووعد بعون ربهم ونصره، حيث يؤكد سبحانه لهم أنهم بصبرهم وحسن توكلهم عليه واتخاذهم لأسباب النصر بكل أنواع القوى المعنوية والمادية، يكون الواحد منهم بقوة 10 من أعدائهم الذين يقاتلونهم فيهزموهم بإذن الله. أي قاتلوا أيها المسلمين المعتدين عليكم بالقتال من الذين كفروا وأشباههم بكل قوة وإقدام، فإنكم إن يوجد منكم 20 رجلا صابرون على القتال فلا يضعفون ولا ينهزمون، بل يثبتون ويقاتلون، يغلبوا بسبب إيمانهم وصبرهم وحسن استعدادهم وعون ربهم بجنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه 200 من الكافرين، وإن يوجد منكم 100 يغلبوا 1000 منهم، وذلك بسبب أن هؤلاء الكافرين وأمثالهم قوم لا يفقهون، أي لا يعلمون معية الله وعونه ونصره وتأييده للمؤمنين الصابرين، حيث هم لا يؤمنون به أصلا ولا يدركون أن المؤمن يقاتل من أجل الدفاع عن الأبرياء وإحقاق الحق والعدل والخير والدفاع عن الإسلام والمسلمين وإسعاد الخلق والحياة كلها، ثم هو ينتظره إحدى الحسنيين، إحدى السعادتين، إما النصر والعزة والكرامة والسعادة في الدنيا، وإما الشهادة وأعلى الدرجات في الآخرة والتي لا يؤمن بها الكافرون، وكلها أمور تدفع دفعا قويا لهذه المعنوية العالية الهائلة التي هو فيها والتي لا يقف أمامها عدو، بينما الذين كفروا لا يفقهون كل ذلك ولا يعقلونه ولا يتدبرونه، بل هم يقاتلون لأجل حياتهم فقط ومتعهم وظلمهم وفسادهم ونهبهم لخيرات وممتلكات غيرهم، فإذا خافوا على هذه الحياة تركوا القتال وفروا حرصا عليها، لأنهم ليس لهم حياة بعدها، حيث لا يصدقون بالآخرة كما هو حال المؤمنين. والسبب الأساسي في عدم فقههم هذا هو أنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا والآية الكريمة تفيد ضمنا أن على المسلمين أن يكونوا أكثر الناس فقها بالعلوم الحديثة والعسكرية، حتى يستحق أن يعادل الواحد منهم 10 من أعدائهم.